معظم يوم الخميس طاب سلوان يا لنا تعبت عقل جراف بساطنا صعب يدي يتبع غصن البيان يا لنا بعد ما كانت مدة غايبة علينا جاتنا على عقضاك يسان يا لنا الطبيب المسرارة ملوي بغينا ساعه فيها سنين وجودك يا مكمول المحاسن خلينا نشطين حضر وجهك كل خير كاين حرس داك الجبين وفي كاس الخمراش كاس عاين ورا الزاوية عقيق الحجبان يا لالا يا اللي بوصولك من ضرنا ضرينا يا مصدتي على جميع الغزلان وشفاك طعينا يا حبو عرضة في رياض سوسان يا لالا يا اللي تغرب شهر خاتم وحصينا وشفا عطرة بنينا بها تحيار وحلوهنا ترقاد وسينا ترقاد وسينا يا ملاكتي فيك زاني وعلى الصبور مدى فريق انسي الفارغ بالمليار وعطينا زموين أبو دلال حيز عني سود النجال حيزا وحضاها على عيون أداها فبساط سلطني يرضاها وعمل كل ما تمنى ذات الجمال ما يوصلها واشي ولا تشاهد غاشي راس الراسة كيف يضل يبات بالزو الفرجة بين الغصان والصفراء والكيسان في رياض محصن بصوار عالية وقفال وبيبان والرياض منعم شجار باسقة وطيار في الدواح ناطقة اجداول بمياد افقة القام وزيروج والمها والشادي ما كايخصا والفي غير تزور ناسها هاوي زوروها علام جيهم تغنم فرجات هكذا نيتا لولا رقيبة حيزة وانا كيف نعمل واش المعمول واش من حيلة تنفعني ما حتى تدراج فبطاحي وتعنقني بالضعاض ونحوز ديال الماح حراز موين ابو دلال حرس عام راحي لكن بحيالي بديتا وضفرت بالفراح قاصد وملتا في الشكال في سيف تمرو من البطال فارس مدوب شجيع عن جوادي ومقلد بنصال اتقلتي وحمالي على ظهور جمالي الهوي تابعه رجالي خلف الهوي الهودج والهودج فيه بنت عضرة فتنا للناظرين مما قبلت علي يا الفهم بعد فشيت سلام ثم جاوبني بالكلام ارفع بيا ودوا وقال لي منين جيك ومن تكون من عمال العربان قلت له كنت كبير في حيهم ثم نزعني الامير بعد عزي ونفاني عنهم ملك مالي والحارت والمراس والهجاي محازون ما خلى لي الا الخافيه من لا تدريها القوم أجيت البادية وجيت قصد للحاضرة نروم، بغيت نعملك صاحبي في أرضك وتحوز خليلتي لعندك. أمانة يا أمين حتى نملك شي دار فين ننزل نشريها في قريب، ولا تحتاج المال نوجدو لك عندي شاين تريد. ودحيتي ديال الجياب وطلعت بجوج كيوس، قلت له هادو مني ليك خدو سهلهم يا فضيل اتأمن في كلامي. وقال لي ما ناشي طماع شوف غيري مالي حاجة بخلطك، أبي وصاني على صحب تمتلك، ما ناشريك طاغي ولا جبار، كيف نصحب عاصي الأمير سير عني يا دلاحي، سوق جمالك لا ترومني مالي فيك صلاح، حراز امينا ابو دلال حبس عام وفاحي، لكن بحيالي اديتها وضفرت بالفراح مقصود ومرتاح. في الحيال لا ينمالي عنه زوال، جيت في سيف بنت حانطة في كساوي، شلا مدرك دنياوي لو شافها عشيق هواوي، سبيه بالمحاسن ذات القد القويم، التيت غلص من قار والعيون صرادة، والخد ورد قاني فايت ورد الكمام، حين وصلت أرخيت التام نبهض فيا وبقى وجيل دهل وتكلم بلسان، قال سر وجهك يا الظالمة لا تفعل فعل يدال، حاشا لله انطقت قلت له واش نكون من يدال، انا يا سيدي جيد حسيبة، انا يا سيدي جيد حسيبة، ما نرضى بالسفاح في الخنات تربيت، ما خرجت على فم الدار طول عمري إلا هذا النهار، وسبابي في خروجي غيار قال لي سبيت الغيار، قلت ليه مع زوجي في الحلال والإن خرجت نسير عند ناسي، وتلفت على الطريق راقب فيا جليل حزني لجدارك، نبات في الحضا في عارك، ومع الصباح نخرج عند حبابي نسير، اتكلم بعد صغار وقال لي قارة العشير، ما ينفع فيكم خير شوف غير الحجان اللي عليك، اجوار ما تضراك والمقايص والحنش مع التاج، غير لبسي خجنان وخارجك تهدى بالقدام، ما قليتي بطعام روح لمكانك لا يفتاش فيك، ما عندي حاجة بيك غير نشطن عقلي بمزاحي، الشيطان ينبه لغا لفعاي القباح، حراز امينا ابو دلال حرس عام وكاحي، لكن حيالي اديتها وضفرت بالفراح من قصر ومرتاح. الاشكال والصفات على كل حال، حتى نظفر بولي فتيت لو علالي بها يعود قلبي سالي، ورقيبنا يصدف نكالي، جيتو في سيفت فقيه اديب البيب حق السلكة حايط بالعلوم، قاري وقشو قالون صاحب المكي وزناتي كذاك راوي كل روايان بيل حمزاوي في اللغة شديد قاري علم التوحيد ويسالة حتى سيدي خليل يتسحيا مني كل ملقاني في دي تسبيح الفهم والبدا والكتاب مهما قبلت عليه زدت عنده وبديت بسلام وجلست على باب رصام شدد في النظرة وقال لي اش بغيت يا فقيه وش من حاجة عندي احتجتها نوجدها لك في قريب جاوبته بلطافة وقلت ليه البارح لا ريب شفت ليك منامة غردين وعضك فعسابي يا ترتحام انا ضنيت معاك شي غزال في دارك تنيك عن الطاعة وصلاتك والصيام لا يغويك بها وزينها حتى تبلى بالهيام قم بحق المولى ولا يغرك شيطانك بالغرام دابا عمرك تمضى سوايعو وتجرع كاس الحمام قم عزم وصلني لمرسمك وكرمني سفاد شي فوايد مني وانا نحتك حتى ترجع الطريق نحساب قبل قولي مني نرد البال لهذا الخطاب وعرفت ذوقاني مني نجاوبني وصغيت الجواب انت قولك بطال قال لي ناس العلم تعمر المجالس وتنبه للعلوم هلك بيا خلطة شوف لي المنامة وانا ما انظرت خيالك عمري ولا نعرفك عالم ولا غشيم انت يلا طماع والطمع طاعون المن لا يرد باله خود كلام القدام قام دخل داره وشدها وعرض عن هاد الكلام صرت ندبر في مناصفي وحيلاتي ما ترجاحي لاين ما عندي عليه صداف مساء وصباح حراز موين ابو دلال حرز عن متاحي لكن بحيالي اديتها وضفرت بالفراح من قصر ومرتاح تضرب المثال وانا منوع من الغزال بحيالي تضرب المثال وانا منوع من الغزال ما يحساب عمري نشوفها بنيامي ولا تودني بمدامي ولا نحوزها لرصامي جيت في شكل عدى كل شكال ما يحقو يلا من هون بيل في سيف شخش كبير كنت غايب وخلطت مع الطريق زدت وسلمت عليه في وصاف سلامي تفه العقول دموعي على الخدود ساكبة حتى نفزع من بكاي اتكلم بلسانه وقال شضامك يا عوض الوالدين إلا كنتي تبكي على شبابك انتهى شباب قومان وعادوا شايبين وإلا كنتي تبكي على متاع الدنيا دار الغرور تفنى ونعود راحلين ولا كنتي تبكي على احبابك ماتوا نام النبي المبعوث امام المرسلين ولا ظلمك شي حد قول الله حسيب الظالمين انا يا سيدي قلت لي كنت مسافر كم لسنين وانا في بيت تركمان واليوم منين خلط صبت اخي مات وبنته حكاولي فعصمتك نبغي نزورها لا تمنعني من وصولها لا ينوصانا إمام لورا عن صيلة ترحيم هذا قول المحال قال لي ما نقبل هذا القوال هذا بوتان عظيم فاجيتي تفها فيه العقول خاف من الله هواه قلت له لا يدلع بيك لسان ما تعرف بين الشيب وقرو مولانا هذه فرحتك بيا وانت لي نسيب نعطيك وصاف البنت كيفية واسمها دون غيب ولا تمنعني من وصولها للقاضي ندعيك ثم قام هو الانكدان من كلامي ودخل يجري وكيد قبل عندات الخال شافتهم تغير حال كيد سألته عن ما بيه عاد ليها وندم عن شين عاد عرفت الغزال خليلها مطور الشكال على رقيب سارت تبكي وتقول عن حبابي لازال واحي حتى طاحت عن فراشها بالسقم والرياح حراز مينا ابو دلال حرس عن متاحي لكن بحيالي ديتها وضفرت بالفراح من قصر ومرتاح صرور كان وصدف الغصايص والهوان وخرج عازم فعسى يصيبني قدامه ما صابني في قرب عصامه وقوات ليته وهيامه وبقى يرجع من ينبي بشي فقه يكون حكيم نجيم صاحب صروع الجن كما يريد ثم رجعت لعنده وكيد ناوي لدخوله ما ادى خبر رافد من الكتب ما يحير العقل من علم الزناتي والضمياضي مع حساب الجملة وكذلك السنزال بشين خفايفيد قبلت عليه وقال زيد قبلت عليه وقال زيد ألقاني بالبشرات طيبة وجلسنا بعد سلام ما تعرف يا الفقيه قال لي شيطان بنجام صاحب المكي وزناتي شديد نعطيه المال اللي يريد انا طالب نجام قلت له كل ما تبغي معاي ما توجد حد سواي قال لي هاد السخراج الضمير نزلت شكال الخط بالحساب وزدت الجزم الكبير نعطيك بشهر خير قلت له هادي بنت معاك في رصامك هذا لا ريب زوجتك مصروعة بالجن من البارح عند غروب النهار وسبابك شخش كبير عمها جاء عندك باغي يزورها ومنعتيه من الدخول حين خبرتيها بيه في الحباب تفطرت وعلى البكا ضربها روحاني في الظلام نادو قبل يدي وقال لي هذا عار عليك قوم تدخل عندي وتشوف حالها فعسى تبرى من علالها ويجعلك ربي سبابها قمت دخلت معاه غي كبرت دخلت معاه لرسام نصيب غزالي على فراش رح تحتفل صحاب طايحة سكرانة في الحين قلت له آتيني بالنار والبخور معايا دابا نفرجك في خصاي الناس الصرار في ساعة جاب النار حطها وبقى ينظر ما يصير اطلقت عليه البنج بعد ديت حجابي ضده وللغزال اطلوا على بدر الشريق ثم طاح القرفي وغاب على الوجود اللي لا ينوضه من هادي ولا يفيق قالت بدر الزين حين فاقت لا يجمع بالإيم قوم عزم وصلني المرسمك نهنا من جياحي ودي طلع درا على الرضا نزهابين دواح حراز مينا ابو دلال حرس عال متاحي لكن بحيالي اديتها وضفرت بالفراح مقاصر ومرتاح فرشنا بالكمال وزهينا بيام الوصال غير انا والعذراء خليلتي نتزها فرياض بالشجار تبها وسرورنا لاتنا وحنا في قلب عرسة مصيونا بالصوار ومناز يفجي والكدار بين محافل الشجار والزهر يغرام دينارو على بشارة ميناس ودلشفار وتقول طيار روض كاتهنيني بكمال السرور ومينا بودواح دارزة فوق فراشات الحرير بجواهر والحلات والحلي وخلاخل ومقايس الذهب وخواتم وخراس كاترية تضوي بين البدور والسالف والمهضور فيه ترصع الياقوت المنير وانا خلع على عضار الزو كنشبل مع البيتو والصفرة والراح بينا طارة تهدي لي كيوسا طارة تهدي لي شفوفا ونقبل ورد الخدود وتكلفتني فوق النهود وتنادي يا محبوب خاطري جات لك ليام فوز وتسلى ما باقي غيار غاب خيال الحراز ما بقالو أطر ولا أخبار كيف لعبتي بشطارة العقل وبلغة الحبار ما ندوزك دايم طول العمار قلت لها أيام كمول تلبها نقسم لك بقوام قامتك وتيوتك واللحظ والشفر والغنج وتعريق حاجبك والخد المسرار لو يجي حرازك بضراغم الأفارت وقبائل والجنود ونهاية الفضي خد ليك يا حفاضي حلة مرونقة فيها در نفيس بالزبرجد والياقوت ترفيع وسلامي على الشياخ خاطبة ما دب الحادي على الطرا فوهام الفجل وسيع ليهم سميع مطيع ليهم سميع مطيع واسمي في الغاية لازال يندكر قول حميد الغراب اللي حبر واستغفر الله واستغفر الله من القول الموضوع بالأفعال هادي غير شطارة عندنا الشر ارباب الجال ما درت حيال ولا ضربت هيفاب فعال مزاحي الا ترسع نضل شدوني بيفصح حياة صغيرة بنا